ولا الكبير دلت ساعة ولقيت الوترس ده مش ناوي يخش في كونتراكشنز تاني هو ما بيعملش كونتراكشنز يبقى ما بيزقش العين يبقى انا اعمل ايه؟ بتركم فيه العين ما بيزقش يبقى انا اعمل ايه؟ اشد بقى اصلا مش كده؟ هو مفروض ان الوترس يزق العين من فوق كويس؟ الوترس ما بيعملش كونتراكشنز طب ما شد انا بقى ليه؟ هو احتمالاته دلوقتي احنا ايه؟ عدى اهو نص ساعة مثلا بعد الولادة بتاعت الاولاني ومفيش كونتراكشن خالص، احنا نص ساعة بعد ولادة الاولاني مفيش كونتراكشن. احتمالات البيبي الثانية ايه؟ احتمالاته في البيبيشن دي يا كفالك يا بريتش وايه كمان؟ صح يا كفالك يا بريتش بس. مفروض بعد مرور نص ساعة من ولادة الاولاني مش مفروض الثاني ده يبقى شرطي. ما لو كان شولدر كان سمعني عملت ايه او ايه؟ يا اما كنت عملت اكسترنال فراكشن او انترنال فراكشن انما مش مفروض ان بعد مرور نص ساعه يبقى لسه شولدر. فهو يا كفايك يا بريتش والوترس ما بيضربوش يبقى انا هشده. شده ازاي؟ بريتش بيتشد بحاجه اسمها ايه؟ بريتش اكستراكشن كده؟ والكفايك يتشد بايه؟ فورس صح. بس فاضل نقطه كده صغيره هتسمعوا يمكن تكونوا سمعتوا اوريدي ان الفورسز ممنوع بدايه يركب على اني انجيج طلع يطلع بقى على رقبتك الهدي اني انجيج يعني انت حظك مش قد كده معانا الويند الاولاني ويقدر سامع على روحه والتاني كفالك وعايز اشده للفورسز بس مش عارف اشده لان راسه مش انجيج انا اقول لك هعمل ايه ما لقاش غير ان انا ادخل ايدي جوه اليوترس اقلبه هدمه ازاي احوله لايه؟ انترنال كولانيك راسل وانا ممكن ادخل ايدي لان راسه اوريدي مش داخل جوه البلبس خالص هي راسه مش انجيج فممكن تدخل ايدك من جنب راسه وتلفه خصوصا ان زي ما قلت لكم حجمه هو صغير بيترس دلوقتي واحد مفيش فممكن يتلف هي شكلها طبعا واحد انما تتعمل قوي مش صعب للدرجه دي فلو كان كفالك نوت انجيج هيبقى فور وان انترنال كولانيك راسل اند بريش انفكشن definitely under كل under انشيك يعني والفورسكس كمان under انشيك والبريتش انتراكشن ده under انشيك ده ولاني ما بيزولتش شوطة الاساس الخارج هتعرف تجاوب على السؤال ده دلوقتي ليه لو البيبي الاولاني شولدر بعمله سيزير انسكشن ولو البيبي الثاني شولدر بلف؟ هو الاولاني ده لو شولدر هلاقيه فين؟ في سبيس في جنبه عقود هلاقيه ازاي؟ انما هنا الاثنين شولدر وجربوا اقلده بالاثنين انت فاهم؟ الاثنين ده لوكينج اوف توينز لوكينج اوف توينز اللي هما الاثنين اللي شعبوا بعض لو حصل مثل هذه المشكله يقول تراي انلوكينج انلوكينج يعني بالعربي كده تحاول تسلكهم من بعض يا هما اثنين عصبيين في بعض كل واحد مسك الثاني كده يعني دي ده من الاولاني ودي ده من الثاني ماسكين في بعض كده يقول تراي انلوكينج تزق ده شويه لفوق سنه كده لفوق تحاول تلفه وتسلكه منه ده اسمه انلوكينج يقول تراي انلوكينج ممكن ينفع الانلوكينج ممكن ما ينفعش هتفضل تجرب في الانلوكينج تجرب في الانلوكينج لغايه لما الزبون الاولاني ده يموت وهيموت ليه؟ لانه عامل بالظبط زي الريتين ده افتر كامينج هات بتاعت البريتش لو كنتوا فاكرينه مش في حاجه اسمها الريتين ده افتر كامينج هات في البريتش ان البيبي جسمه يتوين وراسه تتشعلق كان بيموت من ايه ده؟ كان بيموت من اسفكسيا لان الكورد بتاعه از كومبريست ما بين راسه وما بين الكورد اوكي فارس فده لفندي ده اللي متشعلق في اخوه هتفضل تجرب تسلك فيه تجرب تسلك فيه وبعدين في الاخر هيموت بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق بعد ربع ساعه هيموت لما يموت خلاص او مات ما بقاش هيفرق بقى هتعمل حاجه اجراميه شويه هتضغط على كويس هتعمل ديكابيتيشن لما تعمل ديكابيتيشن جسمه هيقع ما هو جسمه اوريدي بره انت قطعت القلب يروح جسمه واقع وبعدين ينزل اخوه على بعضه يتولد السكند توين على بعضه وبعد السكند توين تبقى تتولد في راس الاولاني هو مفيش ابدا احتمال سيزيريان سكشن مش عايزكم تقولوا لي طب انا اعمل سيزيريان اصل انت لو فتحت بطنها وجربت تعمل سيزيريان هيقابلك نفس الموقف بالظبط انما ابدومينال يعني اوحش كده يعني تعال هطوع انا فتحت عشان اعمل سيزارين. لما اجي اعمل سيزارين سكشن انا فاتح هنا كده المكان ده، لما افتح هنا هطلع ايه فيهم؟ هطلع ده نمره اثنين. لا لا بس فنينا نمره اثنين كويس. نمره اثنين ده حاجه طلعها هيطلع ولا لا؟ مش هيطلع لانه مش عارف ده من فوق. ايه نفس القصه بالظبط بس من فوق كويس. هحاول اطلع ده ازاي؟ جسمه كله في الشارع، هتخيله جوه تاني ان هو ما ينفعش، ملهاش حل، ملهاش حل. ما انا مش هطلع التاني الكوره هتطلعه ازاي؟ ده انا فتحته واطلعه راسه مش هحطه ده تمام. ايه ايه بالظبط؟ كل واحد فيهم دقنه ماسكه في دقنه التاني. حد له حل يعني؟ حد فكر حاجه؟ روح صندوق. انا بصوا احسن حاجه القصه دي ان احنا كنا نعمل ايه؟ نقعد نرقص بداية. لما يكون الفيرست توين، لما يكون الفيرست توين ريتش ابعد خالص عن الفيلم ده واعمل سيزيريان سكشن. ده اللي قلت لكم شويه. لما يكون البيبي الاولاني ريتش نظريا معامل معامل سنجل ريتش. انا اتاكد ان ستيفن كان يعمل سيزيريان. مين عايز ياخد الريتش بتاع موقف زي ده؟ وتدي العيل تديله واحد سليم واحد سليم واحد سليم وسليم. لازم ممكن بقى هنا قبل ما نسيب موضوع التوينز عايز اقول دو كومنت صغيرين. الكومنت الاولاني ممكن اوقات في الشبوه بيسالوك عن اللوكينج اوف ذا توينز. اللوكينج بتاع التوينز اشهر حاجه تحصل فيها هو لما يكون الاولاني ايه والثاني ايه؟ لما يكون الاولاني بريتش والثاني ديفلوب. انما ممكن يحصل لوكينج برضه لو الاولاني بريتش والثاني شولدر. لو الاولاني بريتش والثاني نايم بالعرض. ساعتها دقن الاولاني تتعلق على الترانك بتاع الثاني. على ربنا. واوقات نادرا ممكن يحصل لوكينج اوف توينز وهما كفاله كفاله بس ذيس از فيري رير. عارف دي تستمع انهم يكونوا ايه؟ صغيرين قوي. لما بيبقوا صغيرين قوي الراسين ممكن يخشوا البلبس ات ذا سيم تايم ويحشوا في بعض. ده كلام عجيب بس هو انا مضطر اقوله هنحطه على الهامش كده اجابه سؤال اورال. يعني لو جبت سيره لوكينج اوف توينز يقول لك طب اللوكينج ممكن يحصل بايه تاني؟ اشهر كونديشن واكتر حاجه يعني مشهوره هي دي. اولاني بريتش والتاني كفالك. ممكن لو الاولاني بريتش والتاني شولدر فاصل ايه اولاني لو الاثنين كفالك والراس تو هيدز يبقوا انفكتد كفالك. الحاجه الثانيه بقى اللي عايز اقولها عايز المنتو الالتايم بتاع المانجمنت اوف كويس علشان احنا دخلنا في تفاصيل كتير فنحط بس عنواننا ونخلص الموضوع ده. بس انتوا بقى من فضلكم قولوها معايا مش هقول حاجه جديده عايزكم تحفظوا كده الاوتلاين من بعيد وما يخلص. مانجمنت اوف كويس في الاول في مانجمنت ايه وايه؟ دورينج بريجنسي وده ما تنساهوش ومانجمنت دورينج ليبر. المانجمنت دورينج ليبر ها لو في اني انديكيشن فور اني انديكيشن فور سي اس يبقى هنعمل سي اس. وبعدين الايتم نمره اثنين الريبريزنتيشن اوف ذا فيرست توين ملوني بقى عشان نفهم الكفالك يا بريتش يا شولدر. شولدر نعمل له ايه؟ شولدر ملوش حل غير في الزيرين سكشن. ده الاولاني ملوش حل غير في الزيرين سكشن. بريتش بيتعمل له ايه؟ براكتيكالي برضه في الزيرين سكشن. يعني قال سنجل بريتش ان انا سيزيرين خوفا من لوكن. لو الاولاني كفايه يبقى فورس سبونتينيوس وقلت الاولاني خلاص وحكايه التو كلامس دي كويس. مين واي وانت مستني بقى التاني؟ لو كان التاني شولدر هنعمل له ايه؟ يا اكسترنال كيفاليك فيرجن يا انترنال بولاريك فيرجن وبريتش اكسترنال. انما اهم حاجه ان انا ما اسيبوش كده زي ما هو. وبعدين لو كان كيفاليك او بريتش ممكن اعمل له رابشر ميمبرز واسيبه فور سبونتينيوس ديليفري. ادينا ولدنا التاني. ممكن يحصل مشكله ان التاني ده ما يتولدش يعني لوتر ما يعملش كونفكشن. ساعتها لو كان كيفاليك هعمل ايه؟ لو كان كيفاليك هشيل دوبل فورسز. لو كان كيفاليك ونوت انجيج هعمل له انترنال كولاري فيرجن وبريتش اكسبريشن. طب ولو كان بريتش؟ بريتش اكسبريشن. يبقى احنا كده خلصنا من التاني. يفضل الكلمه اللي هي على نوت بس ده المانجمنت بتاع الكلمه. يا سلام. طب ودي بعد ولادي؟ طب هل ينفع ان انا ادي ارجو نتين بعد ولادة الاولاني؟ ده لو انا زعلان من الثاني هيبقى طمس عليه مثلا. انما انا اقدر وايز المفروض الارجو نتين دايما يتاخد بعد الولادة دي. طب ليه ما ادي ارجو نتين؟ اشمعنى العيال دي اللي وديها ارجو نتين؟ لان تدرس فيها ايه؟ اوفر ديستنشن. اوفر ديستنشن ده ممكن يعمل بوست مورتم. هنخش بقى على complications of third stage of disease. يكتبوا عنده ورامة ناسة حالات بالمناسبة اوقات اوقات في الامتحان الاورال ده بتاع الراوند بيسألوا مين هم complications of third stage. كعنوان كبير قوي كده من بعيد خالص مين هم complications of third stage اللي هو postpartum hemorrhage وريتين بلاسانتا وانفيرجن وبوستبارتم شوك. عاملين عندكم اصلا يعني اقولهم كده على سؤال البيت يعني complications of third stage of labor اول حاجه نبتدي فيها النهارده هو البوستبارتم يعني postpartum hemorrhage زي ما اسمه بيقول بالعربي كده هو نزيف بعد الولاده. وبعد الولاده بقى يمين بعد ولاده البيبي بعد ولاده البيبي بقى احنا في ايه third stage يعني هو bleeding during or after the third stage. هو مش عشان اسمه postpartum يبقى بالضروره بعد نزول البلاسنتا لا ممكن bleeding ممكن جدا يحصل قبل الدليفري او البلاسنتا هو during the third stage or after the third stage. طلعت فين بقى؟ طلعت نهايه البيربوريوم. البيربوريوم اللي هو مدرج 6 اسابيع بعد الولاده يعني عيان البوستبارتم هيمرج دي ممكن تاخد اشكال مختلفه ممكن واحده بعد ما تولد البيبي تلاقي عنقيه الدم وممكن واحده ولدت خلاص والبيبي نزل والبلاسنتا نزلت وبعدها بساعتين تلاقيها نايم على سريرها في برك الدم وممكن واحده تروح وتجي لك بعد اسبوع ولا حاجه جايه بهيمرج وممكن واحده تجي لك بعد الولاده بشهر تقول لك لسه في بيبي. كل ده اسمه بوستبارتم هيمرج هو من بعد ولاده البيبي لغايه نهايه البوليا اللي هي فتره الست اسابيع اللي بعد الولاده. بس طبعا المجموعه اللي هما بينزفوا في الاول دول ليهم مجموعه اسباب لوحدها غير اللي بينزفوا في الاواخر فعشان كده بيتقسم الى برايمري وسيكندري او يعني البرايمري ده بيتقسم ايرلي والسيكندري هيبقى اسمه ايه؟ ليت بوست بارتم هيمرج. المقصود بايرلي او برايمري هو البوست بارتم هيمرج اللي بيحصل في خلال اول 24 ساعه the first 24 hours. امال السيكندري هيبقى ايه؟ من بعد 24 ساعة لغاية امتى؟ لغاية نهاية الست أسابيع اللي بنتكلم عليهم. احنا نمسك الأول في البرايمري بوست بارتم هيمرج ونركب بقى السكند كده حبة كده. برايمري بوست بارتم هيمرج أنا هفكركم كده اللي بيحصل بعد ولادة البيبي. البيبي اتولد خلاص ولسه اتزنت عليه. مش اليوترس بيعمل كونتراكشنز اند ريتراكشنز؟ يبقى ايفنتشولي البلاسنتا ويل سيبريت. لما بيحصل سيبريشن اوف البلاسنتا مين اللي بيبقى مفتوح دلوقتي؟ المبدأ بنا ساينوسويدز على ايام مفتوحه بس هل هتفضل مفتوحه ولا المفروض تتقفل؟ بتتقفل بكونتراكشنز برضه كونتراكشنز بتقفل البلاد فيسلز وبالتالي يتكون ترومبس عشان كده من علامات البلاسنتا سيبريشن بيحصل حاجه اسمها جاش اوف بلاد ومجرد ما البلاسنتا تنفصل ساينوسويدز فتحت ينزل كميه دم كده بشكل متاجر وبعدين الدم يقع لانه بيحصل كونتراكشن اوف البلاد فيسلز تعمل كونتراكشن اوف الماي ميتر يعني سكويزنج البلاد فيسلز ادي الماي ميتر اهو هيعمل كونتراكشن يقفل دي البلاد فيسلز. ده الميكانيزم في اي واحده بتولد ولاده عاديه بس اي واحده بتولد بقصد اقول انه اي واحده بتولد ما هو كده كده مع الولاده بينزل شويه دم صح؟ اي واحده مع الولاده بينزل شويه دم وينزل شويه دم اكتر كمان بسبب الافيزيوتومي. الافيزيوتومي بيبقى فيها بلاد لوس فول مثلا 250 سم ولا حاجه. فمين بقى او فين الحد الفاصل؟ يعني مين اللي هعديها على انها لا هو ده العادي بيحصل مع الولاده ومين اللي هقول ان دي عندها بوست بارتم هيمرج؟ لازم يبقى فيه ليميت. هو الليميت ده هم مش متفقين عليه قوي. هو في ناس بيقولوا 600 سم كفايه واكتر من كده يبقى في نورمال. وفي غيره بيقول 800 وفي واحد بيقول 1000 يعني ما بيناش مش متفق عليه قوي بس اللي معترف بيه عندكم هو 600 سي سي اور مور. 600 سي سي اور مور. كلمة اور مور دي تلميح لانه في اذر ديفينيشن زي ما بقول لكم. وعارفين هم ليه مش متفقين على فيجر واحد؟ لان الحقيقه صعب ان الواحد يعمل اكيوريت استيميشن اوف بلاد لوس during pregnancy during قصدي delivery صعب قوي تعرف دي نزلت مش عارف 752 متر صعب فاهم؟ فهو roughly speaking كده 600 او اكتر او اكتر دي معناها انه في ناس بتعتبره 800 او في ناس بتعتبره 1000 ده ديفينيشن. بس ملزوم في حته صغيره كده بيقول لك اور ان اماونت افكتنج ذا جنرال كونديشن اوف البيشن. يعني في واحده ممكن تنزل 600 بس يفرق معاها جامد قوي. واحده تنزل 600 سم ما يفرقوش معاها كتير. انتوا تدوني اكزامبل وانا اديكوا اكزامبل. مين اللي تاخد 600 سم ده يوجعوها قوي ويفرقوا معاها جامد قوي؟ لو هي اوريدي اوريدي انيميك ده كلام منطقي يعني لو هي انيميك مش هتستحمل ضغط السيتوميتر هيأثروا بالفعل عشان الكونديشن بتاعتها. اول تانية بقى اللي مش انيميك اللي هي هايبوفوليميك اللي عندها هايبوفوليميك هايبوفوليميا لون تحسين ان انا دخلت البطن ولا الجراحه هو موضوع مش كده انا هقول لكم عنه هنت مؤقتا لغايه ما نوصل له. سمعت عن بريك فاكسيا؟ طيب البريك فاكسيا بيحصل باثولوجي معين في كل الارتريولز اللي موجوده في الجسم بيحصل باثولوجي في كل الارتريولز بيحصل فازو كونستريكشن هل ده كلام منطقي يعني فازو كونستريكشن هيعمل ايه في الضغط جوه؟ هيزوده بس الفازو كونستريكشن المستمر ده بيأثر على الوول نفسه في البلاد فيسل. لما الوول بتاع البلاد فيسل يفضل داخل في سبازم على طول الوول شخصيا بيحصل فيه هايبوكسيا وبالتالي بيحصل فيه اسكيميك تشينجز. انتوا متابعيني ولا كلام صعب عليكم؟ مش كان بيقول لك في الاستورج ان في حاجه اسمها فازا فازورم اللي ماشي في الوول بتاع الفيسل لما الفيسل ده يخش باستمرار في سبازم يبقى الفازا فازورم ده مفقود يبقى الوول بتاع الفيسل نفسه بيحصل فيه هايبوكسيا ويبتدي يخش فيه اسكيميك تشينجز. هيبتدي بقى يفوت يفوت ميه يبتدي ميه تخرج من داخل الفاسل الى خارج الفاسل ويريد على ميه بس ده بيفوت كمان بروتينز والبروتينز كانوا برضه بيقولوا لكم انها ليها اوزماتيك اكتيفيتي البروتينز اللي هي خارجه ورا دي بتسحب معاها ميه على ورا ده اللي بيفصل العينين فريكوانس عندهم ايه؟ الديما متابعيني؟ وحتى نفس القصه دي بتحصل في الارتريولز اللي هي موجوده جوه الجلوميرولاي اوف ذا كيدني فالبروتينز دي تخرج من جوه الفاسل لبره تنزل فين؟ في الدور الغالي بيتصل ليه في الدي 5 في بروتينوريا اذا كنت سمعت الكلام ده السنه اللي فاتت. نايف اي هاف نو انتشن ان انا اخش قوي في 5 اكتر من كده. لا انا عايز اقوله وات دو يو ثينك بلاد فوليوم هنا جرى له ايه؟ بلاد فوليوم اكيد قل الفوليوم قل نتيجه لانه في فلويد كان جوه خرج بره فبلاد فوليوم بيقل بالفعل مع عينين الدي 5. اي واحده حامل البلد فوليوم بتاعها بيزيد يعني الست بتبتدي الحمل عندها يجي 4 لتر دم على اواخر الحمل بتوصل 6 لتر بيحصل اكسبانشن اوف البلد فوليوم. اي واحده حامل اي واحده حامل عاديه لا عندها بريك فانسي ولا غيره الحوامل البلد فوليوم فيهم بيزيد. ممكن اذا كنت عايز تسال روحك تقول لنفسك امال ازاي البلد فوليوم زاد وراه فشل يعني ازاي الفوليوم اللي جوه يزيد من غير ما فشل يزيد؟ الفكره حاجه انه حاليا في الفتره في ساينسوز كبيره قوي فتحت الساينسوز الكبيره اللي فتحت دي هي اللي بتستوعب الزياده في الفوليوم من غير زياده في الفرشه يعني ست اثناء الحمل بيتكون عندها ساينسوز كبيره قوي قوي الساينسوز دي بتستوعب الزياده في الفوليوم من غير ما تزود الفرشه. بعد الولاده ايه اللي بيحصل؟ اليوترس بيبقى ينبلوك والساينسوز بتبقى شويه الدم زياده دول بينزلوا على الولاده اللي انا بقوله صعب عليكم وانا متابعينه اقوم طول بالك عليها شويه احنا هتقول لي لا مش هتلاقي وبتاع في كوست مش هتصل فكده مش عارف. الفكره في حاجه بقى انا يهمني شيء في الاخر اسمه بيرفيوجن. بيرفيوجن يعني كميه الدم اللي توصل للاورجن. البيرفيوجن في البري اكلامسيا از يوجوالي ان افكتد. ليه؟ البيرفيوجن ان افكتد ليه؟ هو البيرفيوجن عارف بيعتمد على ايه وايه؟ بيعتمد على الفوليوم وعلى الفراشه. عندك خرطوم بتاع الجنينه بس والخرطوم ده بايظ ينفس يفوت من هنا يبقى الحل انك تزود الفراشه مظبوط علشان تمنتين كميه الفلويد اللي فوق يعني في عينين الفريق خمسه من الناحيه الفوليوم قل والناحيه الثانيه الضغط عالي فالبرفيوجن از مينتين. مين اللي بحافظ على البرفيوجن؟ الضغط العالي. مثل هذه العيانه بقى لو ولدت واثناء الولاده نزفت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكيوت دروب في البرفيوجن. انت فاهمني؟ يعني هي الفوليوم عندها نقص وبريشر عالي فده شايل ده انما لو نزفت بقى الفوليوم هيقل قوي هيحصل اكيوت دروب في البرفيوجن. اكيوت دروب في البرفيوجن مين يعرف ده يساوي ايه؟ شوف اكزاكتلي يعني سهل قوي ان عيان تلاقيه فلانشا بلا شوك. لو نزفت بس شويه دم كده سهل جدا تخش شوك لانها اوريدي هايبوفوليميا. بس في بقى سهل قوي قوي في منتهى البساطه. واحده تحتجم على 6 لتر دم، واحده ما عندهاش الا 3 لتر دم. لو دي فقدت لتر ودي فقدت لتر، انت ولا بتتاثر عليها. يعني ارجو ان اللي عندها 3 لتر دم عاليين في كام ساعه عندهم 3 ونص لتر، حاجه كده. البلد فوليوم بتاعه بيسافر يبقى كيوت بالفعل يعني. ده تفسير الجمله على بعضها اللي هي بتقول لك ان الديفينيشن هي 600 سي سي او مور اور ان اماونت افكتنج ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. ده مثال ازاي الاماونت ممكن تبقى افكتنج جنرال كونديشن من غير ما تكون الاماونت كبيره قوي ولا حاجه. هو ده اتس نوت ا ويست اوف تايم لان احنا هناخد بريك رامس او من الدراسه اللي عارفين اللي بيحصل فيه. طيب دلوقتي بقى البريكنج ممكن يجي منين؟ البريكنج ممكن يجي منين؟ هي الحكايه ببساطه ممكن بعد ما البلاسنتا يحصل لها سيباريشن اليوترس ما يعملش ايه؟ ما يعملش كونتراكشن. يبقى ادوني او ابسنت كونتراكشنز مش هتقفل البلاد فيسلز. وممكن جدا كونتراكشنز تقفل البلاد فيسلز انما ما بيتكونش تمبرس. يبقى في بروبلم في كوجريشن ديفكت. وممكن حته من البلاسنتا تبقى ريتين جوه ريتين بارت اوف البلاسنتا. في جميع الاحوال اللي انا بتكلم عليها دي سواء اليوترس ما بيعملش كونتراكشن زي الناس ولا في كوجريشن ديفكت ولا في حته بلاسنتا مكتابه جوه في جميع الاحوال دي البيبي بيبقى جاي من مكان البلاسنتا مش كده برضه؟ في كل الاحوال دي بيبقى اسمه بلاسنتا سايد بيبي. انما ممكن بيجي من حته ثانيه خالص. مين يعرف يقول لي مثال سهل قوي؟ واحده حصل لها بيرينيال هو بيرينيال لاتريشن مش جاهز واحدة حصل لها سيرفايكال دير او سيرفايكال لاتريشن حاجه سيرفايكال فاجينال بيرينيال ايفن رابشر يوترس وكل ده لاتريشن. فاللاتريشن دي كلها ممكن برضه تبقى سبب في الحاجة. طيب الأدوني ده بقى بيحصل ازاي؟ يعني ايه اللي يعمل أدوني؟ ده سؤال مشهور على فكرة. كوزز اوف أدوني او اتونيك بوش فارتر هانج. ايه اللي يعمل أدوني؟ من الحاجات المشهورة اللي بتعمل أدوني برولونج ليبر. يعني من المعروف لما يجيبوا لك عيانة يقولوا لك أساليب كانت بتولد في البيت وجابوها الحكيمة وبعدين خدوها على المستوصف وبعدين ودوها في المستشفى ما اعرفش مين وبعدين جابوها لك اللي هي بقى لها يوم ونص وعادي دول بيبقى عندهم اختلاف كبير جدا لجيلهم اتونيك بوش فارتر هانج. برونج ليبر ممكن تفسرها زي ما انت عايز. ممكن تقول لنفسك اصل اليوترس ده اصبح اكسبورتد مش قادر يعمل كونتراكشن زي الناس. وممكن تفسرها بالعكس. ممكن تقول ان خلى الولاده تطول يبقى ايه؟ يبقى اكيد الكونتراكشن هنا الاول كان ضعيف فما تستغربش انها تبقى ضعيفه بعد الولاده. واحده قعدت تولد يوم ونص يومين يبقى الكونتراكشن ما كانتش كويسه قبل الولاده وتلاقي شوبنج اكسبكت انها تبقى كويسه بعد الولاده. برونج ليبر از فيري كومنلي اسوشيتد ويز اتونيك بوست بارتر. ادي سبب. السبب الثاني اكسسيف سيديشن. احنا واحنا بنتكلم عن مانجمنت والنورمال ليفل كنا قلنا ان السيديشن مهم انما سيديشن ان ذا بروبر دوز بالمعقول. لو اديت اكسسيف سيديشن كان بيأثر على الكونتراكشن. فلو انا حبيت اجمل الست دي واديت اكسسيف سيديشن او هيفي انستيزيا ممكن جدا يجي لها بوست بارتم. عندك بعد كده نمره ثلاثه اللي هو يوتراين اوفر ديستنشن. يوتراين ديستنشن تدخل في كونتراكشن انما يوتراين اوفر ديستنشن تعمل ازمه. ده مش الكلام بتاعنا ده بتاع ستارد يعني ستريتش مصر يعمل كونتراكشن انما اوفر ستريتش لا تعمل ازمه. امتى يبقى في يوتراين اوفر ديستنشن؟ اللي حامل في التوينز او اوريجن تراينز دول مثالين مشهورين جدا على يوتراين اوفر ديستنشن زياده عن وبعدين في كمان سبب تاني فول بلادر. مش احنا واحنا بنتكلم على المانجمنت اوف ذا فيرست ستيج قلنا لازم نفضي بلادر وبيبان في فلكس انرشا وقلنا لما بلادر اول ريكتم يكون فول يحصل ايه فلكس انرشا يحصل ايه فلكس انهبيشن للكونتراكشن. فممكن جدا تكون البيشن دخلتك وانت قلت لها تروح الحمام وتفضي بلادر ومش عارف ايه وبعدين عدى ساعات بقى على مولدك وعماله تاخد محاليل وبلادر بقت فول تاني نسيت بقى تفضيها تاني. فممكن جدا الفول بلادر دي تعمل ادوني او انرشي. في سبب كمان او في اسباب كمان يعني فايبرويد. الفايبرويد بينترفير ويز سويزنج اوف ذا بلادر. قلنا قبل كده انه الارينجمنت اوف ذا باي ميتر عامل كده اوبليك صح؟ والبلاد فيسز معديه في النص وعشان كده لو بيحصل كونتراكشنز اند ريتراكشنز دي بتقفل البلاد فيسز عشان كده بتوقف البيبي. ده العادي اللي بيحصل مع سيبريشن اوف ذا بلادر. هنفرض بقى ان في واحده بين عندها فايبرويد بين ايديا هنا في بيليا ونمونه وبرتقاله وكل الحاجات المدوره اللي في الدنيا زي فايبرويد. لا يخليه مش قادر يعمل proper retraction ومش قادر يعمل vessel sinus. فوجود thyroid بيعمل mechanical interference with retraction. إذا mechanical interfering with retraction أو squeezing of this ممكن يعمل chronic postpartum hemorrhage. Induction or augmentation ده بقى سبب مهم هو practically بيشوفه كتير. ده قصة ايه؟ واحدة كانت بتقول وبعدين القدراش وعندها ضعيفة خالص او يمكن واحدة ما تقولينش خالص وقالوا لها تعالي رحت المستشفى عشان هنسيبي بصوبول بلس معين اللي هو induction of it. حطوا لها لايم وحطوا لها اوكسيتوسن. فلما حطوا لها اوكسيتوسن كانت contraction كويسة ومحترمة وفيرست ستيج ماشي كويس وسكند ستيج ماشي كويس. وبعدين بعد ما ولدتها انت بقى نسيت روحك قبلت الاوكسيتوسن. هو الريدرس اللي كان شغال كويس قبل الولادة ده كان شغال كويس من نفسه على الفرمات الفرمات الأوكسيتوسن. أول ما أنت تقف الأوكسيتوسن حتى الريدرس ده عشان كده دي غلطة شائعة جدا بتحصل وقت بتحصل غلطة عندنا لأن احنا very common اللي بنستخدم الأوكسيتوسن مع الولادة. فتولد واحدة والأوكسيتوسن شغال ومش عارف ايه وبعد ما تقابلها وتبقى سعيدة أول نفسك عملت الأوكسيتوسن طالع بره مستني القهوة وهم بينقلوها بقى من على ترابيزة الولادة على الترولي على أوضتها كل الكلام ده فين كان على الكلام او قفل المحدود على ما توصل فوق ده قد كده ده دي انت باري كامل مستيك. ما انت متصور انت الريبرز ده انت اللي كنت اللي شغاله انك تستمر عمال تديه الاوكسيتوسن او ما تديه الاوكسيتوسن هينام على روحه لازم تتوقع كده. فعشان كده اي واحده بتاخد الاوكسيتوسن قبل الولاده لازم تكمل عليه بعد الولاده لازم تكمل بعد الولاده. دي حاجه قاعده مهمه قوي خصوصا ان الواحد اشتغل على الناس لازم تبقى في دماغه. اي واحده بتاخد الاوكسيتوسن قبل الولاده لازم تكمل عليه بعد الولادة. كمل عليه for at least one hour. مين يعرف ليش معنى الساعة دي؟ لأن الساعة دي هي أكثر وقت الست ممكن يحصل لها فيه فتونيك بوستبارت. حتى الساعة دي مسميينها ايه؟ four stage of it. فعشان كده استخدام الأوكسيتوسن لو اديته قبل الولادة وبعد كده اديته ولا حاجة ممكن جدا أحسن كده تونيك بوستبارت. السبب اللي بعده الاتومي هو انيميا. بيقال انه للانيميا بتعمل هايبوكسيا في المايو ميتم ودي ممكن تخلي كونتراكشن طبعا. ده كلام يعني مش مدين او انه هو مكتوب في بعض الكتب ان الانيميا ممكن تخلي كونتراكشن ضعيف. ممكن واحده ما كانتش انيميا كانت كويسه جدا وظريفه خالص والامام من بتاع 12 وبعدين النهارده الصبح جالها اتاك اوف انتي بارتم هيموريج. هي حامل في اوقات الحمل وجالها اتاك وانت فاضيه اتاك وانت محترمه خرج جامد جدا جدا ده بحيث انها الصبح كان هيمر من 12 دلوقتي بقت هيمر من 6 واحنا اضطرينا نولد. طب ما ممكن يجي لها تونيك بوستر يعني لانها اصبحت ايه؟ هنعمل بوستر في الاخر يعني الانتي بوستر هيمرج ممكن كمان يمهد لحدوث بوستر. اللي بعده هو ايديوباتيك. ايديوباتيك يعني اوقات تلاقي واحده جالها بوستر اتونيك بوستر هيمرج ولسه هو ما تعرفش ايه التاني لا في فول بلادر ولا حاجه خالص وواحد اوكسيتوس وكل حاجه ظريفه بس برضه جت كده. ده بيبقى استعداد. في بعض الناس عندهم استعداد لكده واللي عندها استعداد لكده القصه دي ممكن تحصل عندها حمل الرحم والرحم ده مجرد استعداد ده تندنسي ده ايديوباتيك احنا ما نعرفلوش ده بس اللي الواحد يقدر يعمله كدكتور ان انت مفروض ان انت في الفورس ستيج بتتابع معانا وده كلام قلناه قبل كده يعني بتقعد جنبها اوبزرفنج اذا كان في بيك ولا لا اوبزرفنج وبعد كده فلو في حاجه حلقيه مظبوط. وبعدين لما تولد واحدة وزي حصل لها كده اكتب في الفايل بتاعها انه جالها تونيك بوستر عشان تبقى اورينتد انها بعد كده في الولادة اللي بعدها ممكن تتكرر نفسها. دي اسباب الاتومي. واسباب الاتومي دي يهمني ان انتوا تبقوا عارفينها. انا كنت قلت لكم حاجة قبل كده دور كونتراكشنز ايه during the third stage دور كونتراكشنز during the fourth stage. طب اللي عندها كونتراكشنز ضعيفة دلوقتي ممكن كونتراكشنز دي يعني ممكن نفس الاسباب دي تلاقي نفسك بتكتبها بالظبط في الريتين بريسنت. اللي يخلي كونتراكشنز ضعيفه طبعا الكونتراكشنز ضعيفه دي ممكن تخلي البلاسنتا ما يحصلهاش ايه؟ هم بالظبط لو راح حفظهم ينفعوه في اكتر من حته هم مهمين جزء من الابن دول مهمين. ماي ميتر الهايبوكسيا المهم ده الاتوني وده اللي بيعمل اتوني. الريتين بارت اوف ذا بلاسنتا ممكن الواحد يسال نفسه الريتين بارت اوف ذا بلاسنتا دي ازاي تعمل ايش جاب الجيم بورد بالبسنتر حته البسنتر اللي سايبه جوه دي بتبقى انترفيرنج وستروجر انتراكشن انتراكشن يعني الريترز بيبقى انفوليوز بينكش لما يفضل حته من البسنتر جوه هتبقى انترفيرنج ويز ريتراكشن هتبقى عامله بيقول عليها سبلنت لايك اكشن بتمنع اليوترس في هذا المكان من انه يحصل له ريتراكشن ففي حته باسل كده جنبها مش عارف بيقفل مش عارف بيتقفل ويكون دي ترومبس لانها اكتنج از سبلنت انا عارف ان الكلام مش داخل دماغكم قوي وانتم متصورين ان بالكتير البليدنج هيبقى شويه تريكل كده صح هو البليدنج بيبقى تريكل بسيط ما بيبقاش كونسيدر بس عارف مشكلته ايه هو تريكل بسيط قوي ايوه بيرسيستنت او كونتينوس يعني على مدار 24 ساعه في الاخر التوتال لوس هيبقى برضه فالريتين بارت بالبلاسنتا دي ممكن تبقى سبب في كده برضه اللاسريشنز ده شيء مش محتاج شرح يعني اي واحده عندها جرح جرح بينزل يفضل الكومبينيشن ديفكت الكوبيليشن ديفكت اللي بيحصل ده ما بيبقاش كوبيليشن ديفكت العينة جاية دي من فيديو هو ده بيبقى acquired during pregnancy بيبقى acquired during pregnancy انت بعيد كده تعبت شوية زي بخمس دقايق كده ومكمل زي بخمس دقايق تفتحه كده ومكمل بس ما تطولوش قوي عشان نلحق نخلص مش عارف انا بجيش ليه انت بعد كده الاسباب اللي تعمل primary post order hemorrhage قلنا السبب الاولاني is adulting السبب نمرة 2 كوبيليشن ديفكت نمرة 3 ريتين بارت اوف البلاسنتا ودي بتعمل سبلنت لايك اكشن انترفيرنج وذ ريتراكشن وبعدين لاسريشن واللاسريشن دي سهله اي جهاز بيعمل دي نتكلم بقى شويه على كوبيليشن ديفكت كوبيليشن ديفكت اللي جا منين في بعض الحالات في الاوبستاتريكس بتتسبب هي الكوبيليشن ديفكت هديكوا عنهم مجرد اكزامبلز حاليا يعني وبعدين نبقى نكملهم بعد كده اوقات البيبي يموت في بطن الام ده اسمه انترايوتراين فيتال ديث واوقات ثانيه يحصل سيباريشن اوف ذا بلاسنتا بيفور دليفري اوف ذا بيبي دي حاجه اسمها اكسيدنتال هيموريج او كونسيلد اكسيدنتال هيموريج المهم في الحاله دي او في الحاله دي الذات بلاسنتا لما البيبي بيموت بلاسنتا كمان بتموت الذات بلاسنتا دي بتعمل ريليس لمواد معينه ماده اسمها ترومبوبلاستين ده اسمها كده اسمه ده ترومبوبلاستين ده كان بيسموه تيشو فاكتور البرومبلاستين ده بيطلع من الذات بلاسنتا او من سيبريت بلاسنتا وفي الحالات دي بقى ده مش بلاسنتا سيبريت بعد ولاده البيبي دي سيبريت قبل ولاده وعشان كده سينوسويد بتبقى مفتوحه يعني طلع البرومبلاستين بكميه كبيره لا سينوسويد مفتوحه قدامه دخل فيه ودخل البرومبلاستين ده على الماترنال سيركيليشن البرومبلاستين ده بينشيت الكوجريشن كاسكيد اللي كانوا بيدرسوها لكم سنه اولى اللي هو فاكتور 5 اكتيفيت مش عارف فاكتور 9 و9 11 ومش عارف ايه وفي الاخر اكتيفيشن اوف فاكتور 10 ولما فاكتور 10 يبقى اكتيفيتد يتحول الفايبرينوجين الى فايبرين فدخول كميه كبيره من الترومبوبلاستين داخل الماترنال سيركيليشن بيؤدي في الاخر الى تكوين وايد سبريد مايكرو ترومباي وايد سبريد مايكرو ترومباي يعني كان مايكرو ترومباي في كل السيركيليشن بتاع الاورجن ترومباي صغيره قوي قوي قوي يعني ترومباي صغيره قوي دي ما بتعملش مشكله ليه؟ اولا لانها صغيره قوي فما بتسدش سايز اوف الفاسل دي حاجه الحاجه الثانيه انها ما بتقدرش على حد هي بتدوب بتتكسر ربنا خلق الناس عندهم بالانس ما بين الكواجيليشن فاكتورز وحاجه اسمها فايبرينوليتك سيستمز كنت سمعت عليه اسمه فايبرينوليتك يبقى بيعمل ايه؟ بيكسر الفايبرين دي حاجه اسمها فايبرينوليتك سيستم ده بيكسر الفايبرين الفايبرين اللي اتكون ده بيتكسر حتى في حاجه اسمها بلازمينوجين وبلازمينوجين اكتيفيتر مش مهم المهم ان هو اي انسان اوتوماتيكلي وانس ان فاكتور 10 بقى اكتيفيتد يبقى اكتيفيتد معاه الفايبرينوليتك سيستم وده بروتكتيف ميكانيزم عشان لو واحد اتعور يحصل ريليس اوف تيشو فاكتور دمه كله ما يتجلطش يا دوب بس اللي اتجلط هو المكان اللي هو فيه الانجري ده الراجل في المكان ده فهي القصه انتهت بان الترومبوبلاستين هنا بقى الترومبوبلاستين المفروض يبقى ريليف في مكان الجرح هنا بقى دخل على ماتيرنال سيركيليشن بكميه كبيره فعمل وايد سبريد مايكرو ترومباي وبسرعه جدا المايكرو ترومباي دي اتكسرت بالفايبرينوليتك سيستم اتكسرت فالفايبرين اتدغدغ وما فضلش منه حاجه هل في مشكله دلوقتي ولا مفيش؟ يبدو ان مفيش مشكله لانه كون فايبرينه بسرعه جدا اتكسر لا بس في مشكله كبيره قوي عارف ايه مشكله كبيره؟ ان الست دلوقتي كوجريشن فاكتورز اللي عندها استوبنيكال ما بقاش عندها كوبريشن تاكتور بعدها ديفيشنسي كوبريشن تاكتور coagulation factors اتجرجرت على فوسس مش اي لازمة. واكتر coagulation factor اتحرق واستهلك هو الفايبرينوجين. بس انت حاليا عندها حاجة اسمها hypofibrinogenemia. فايبرينوجين concentration عندها قل قوي نتيجة للconsumption of fibrinogen. نتيجة لانه حصل استهلاك للفايبرينوجين في القصة دي. عشان كده القصة دي اوقات بيسموها hypofibrinogenemia. اوقات تانية بيسموها consumptive coagulopathy. coagulopathy يعني defect في coagulation. نتيجة للconsumption بتاع مين؟ فايبرينوجين. بيسموها اسم تالت يمكن انتم تفتكروه. بيسموها DIC. disseminated intravascular coagulopathy. disseminated ان احنا قلنا في كل السيركيليشن intravascular coagulopathy. coagulopathy يعني abnormal coagulation. abnormal process. فالمشكلة بقى انه الcoagulation factor عند الست دي حالة. استخدمت. استهلكت. فالست دي دلوقتي بعدها deficiency في coagulation factors mainly fibrinogen. لما تيجي تولد بقى الست دي تنزل بين الداب ده ولا بعد ما يحصل لها اكسيدنت الهيموريدج تولد هيحصل كونتراكشن وكل حاجه وبلاد فيسلز هتقيل انها مش هيتكون ايه الترومبس ده مش هيتكون فتقدر تنزل تنزل حتى العينين دول ليهم منظر معين العينين دول لو شكتهم بحجره عشان تاخد عينه دم ولا حاجه تقدر عندها كونتينيوس بليدنج اي بني ادم ناخد منه عينه دم ولا بتدي انتروفينس انجكشن تحط بطنه مكانها ولا بتاع دقيقه او خلاص وبتقعد انما دي لا فهي continuous bleeding from any puncture site باستمرار عندها بيه. طيب احنا كده بالمرة خلصنا من ايه؟ من الدي اي سي او العيكو فابلين جنيمة ده على بعض هو يصبح سؤال لوحده وهو ممكن طبعا يبقى جزء من postpartum hemorrhage. دي الاجزاء بتاعت postpartum hemorrhage ليه في البيتش ده؟ شكل العيانة بتاعت postpartum hemorrhage ايه؟ بتخش تحت بقى تو جروبس كبار اتوميك او كروماتيك ده له منظر وده له منظر وانا كدكتور ولاده لازم اعرف اميز ما بينهم بصوا بقى احنا هنتكلم كام ساعه وخلاص العينه الاتوميك دي ما بيبقى فيهوش كونتراكشن فهيش مزيد غير مكان الفاسنتر اتفقنا ان الليجن جاي من مكان الفاسنتر وده ما بيقدر يتحوش جوه اليوترس وبيتجرب جوه اليوترس انما بيخرج بره ولا ما بيخرجش معظم الدم يتحول جوه ما بيخرجش عارف ليه ما خرجش؟ لان مفيش كونتراكشن في طرقه مفيش كونتراكشن زي الناس تو اكسباند بلاد فاليوترس عمال يجمع دم يجمع دم جوه جوه جوه بالعكس حتى كل ما الدم يتحول جوه كل اليوترس يبقى اكسباند اكتر وما يعملش كونتراكشن اكتر كمان فانت هتلاقي شويه دم صغيرين كده خارجين مش متناسبين اطلاقا مع منظر العيان العيان اكشولي از شط العيان الفلس بتاعها 140 وبلاد بريشر 70 ولونها داري بيرشي سورت انما كميه الدم اللي انا شايفها غير متناسبه مع الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت لان كل الدم المستخبي هو الريبرس لو حطيت ايدي على بطنها هلاقي الريبرس ده فيرلي كونتراكتد ولا لا؟ فيري لاكس طب لو عملت له ستيميليشن وضغطت عليه جامد هيخرج ايه؟ هيخرج كميه كبيره جدا من البلاد والبلاد روكس والدم اللي هيخرج هيبقى متجلط ورضه جامد لانه متحاش جوه طب لو عملنا اكسبلوريشن اوف ذا بيرث كانال يعني بصيت كده على الفرنيم والفالف والكلام ده هتشوف لاسريشن ولا لا؟ مفيش لاسريشن ولا حد قال له تعالى بقى بتاع التروماتيك واحده عندها جرح برينيال البليدنج يبقى لونه ايه؟ فلاش يعني برايت ريد صح؟ والاماونت اوف بليدنج از بروبورشنال للجنرال كونديشن يعني والله على قد ما بتنزف على قد ما الجنرال كونديشن بتاعتها هتكون ولما تحط ايدك على الريترس هتلاقيه ايه؟ فيرلي كونتراكتد هو ملوش دعوه بالموضوع ده لا جرح حته ثانيه كويس؟ اكسبلوريشن اوف ذا بيرث كانال هشوف ايه اللي فيها يعني الفرق ما بينهم سهل بس هو مهم قوي يعني مش شطاره انك تقول عليها بتنزل ما كل واحد شايف انها بتنزل المفروض تعرف هي بتنزل ايه عشان العلاج هيبقى ناحيه الكورس لو ادوني عارف الادوني لو الاسليشن عارف الاسليشن دي ليها منظر ودي ليها منظر وان كان بعض الناس ممكن عندهم ميكس اوسبر يعني شويه اتومي وشويه ترومات عارف مين اشهر واحده ممكن يبقى عندها ده وده؟ اي واحده عندها مال برزنتيشن لان المال برزنتيشن مش المال برزنتيشن بيبقى فيها انرشيا وفرانك ليبر يبقى دي بعد الولاده ممكن يجي لها ايه؟ ادو والمال برزنتيشن كمان اوقات بتلاقي الراس بتخرج بالعبتر كبير زي الدايركت روبي زي الفيس ممكن الراس وهي خارجه تعمل لاسريشن حتى عشان كده مكتوب في المقدمه بتاعت مال برزنتيشن هاير انسنس اوف اتونيك بوست بارتم وتروماتيك بوست بارتم فممكن تلاقي عينه فيها بوث ايرمز شويه من ده على شويه من ده ده برضه لازم الواحد يبقى عارف ده شكله ايه وده شكله ايه نتكلم عن علاج الاتونيك وخلاص اطالك ده او علاج البوست بارتم عموما يعني. في عنوان مش عايزكم تنسوه، انا ما يهمنيش ابدا تحت وتذاكر، بس المهم تفتكر العنوان اسمه انفنشن. مين يقول لي اي حاجه في كده تحت كده؟ ما تسيبش واحده بترمان زي كويس. وبعدين لو قلت واحده اوكسيتوسن قبل الولاده لازم تكمل عليه لمده ساعه بعد الولاده. وبعدين قبل ما تولد واحده ابقى اعمل كوركشن للانيميا اللي عندها. وما تسيبش بعد الولاده في فول بلاد، نفس الحاجات اللي قلناها. وما تسيبش واحده يحصل لها لاسريشن، افويدنج لاسريشن، افويدنج كروماتيك ديليفري، يعني كل الاسباب اللي اتقالت. ولو واحده عندها كوجريشن ديفكت شود بي كوركتد قبل الولاده. فانا ما يهمنيش اللي تحته ايه، وانا تفتكر عنوان اسمه بريفنشن. في حاجات بالفعل بريفنتبل كان ممكن واحد يتجنبها. تحت العنوان هتقدر يتجنس، تقدر تكتب لك حاجه ببساطه يعني افويدنج الاسباب نفسها. وبعدين الايتم رقم 2 از كوركشن اوف شوك. لو انا شوك طبعا اولويه از تو كوركشن اوف شوك، وده احنا بنتكلم عليه نكست تايم ان شاء الله الشوك ده ونصلحه ازاي. وبعدين علاج الادوني. علاج الادوني بقى كذلك ممكن ينهوك يقول لك الحق تعالى بسرعه ده في عيانه جوه ولدك وبتنزل جامد جدا. ممكن تروح تلاقي البلاسنتا نزلت وخلاص نزلوا البلاسنتا وهي تنزل بعد ما البلاسنتا نزلت، وممكن تلاقي البلاسنتا لسه جوه لسه ما نزلتش. لو البلاسنتا لسه ما نزلتش المصلحه تقتضي ان انا انزلها. اذا كانت حته جاست ا بيس اوف بلاسنتا بتعمل ايه؟ ما لما تبقى البلاسنتا كلها جوه هتبقى مانعه لايه؟ مانع دروب ريتراكشن، كونتراكشن اند ريتراكشن. فانا عايز اشيل البلاسنتا دي عشان ادي فرصه لليوترس انها تعمل دروب كونتراكشن اند ريتراكشن، خصوصا لوجودها جوه اكيد في سينوسويد مفتوحه. فهي لو كانت البلاسنتا مش سيبريتد ما كانش اساسا هيحصل بوست بارتم هيموت، احنا مش فاهمين فانيين الاورا ولا لا. اكيد البلاسنتا اللي جوه دي از ايذر بارشال سيبريتد اور كومبليتلي سيبريتد، بس هي لازم تكون بدات سيبريشن يا اما ما كانش هينزل دم خالص. فاحنا عايزين نشيل البلاسنتا عشان ندي فرصه للدرس ان هو عامل فيري سترونج كونتراكشن ويوقف الدم. هتشيل البلاسنتا ازاي؟ في طريقه كنا اتكلمنا عليها، الطريقه المعتاده براند اند روز ميثود. تشد الكورد الايد وتزق الليترس فوق الايد الثانيه فتشد البلاسنتا تكرر. دي اسمها براند اند روز ميثود. ممكن تنفع اول ما تنفعش. دي براند اند روز ميثود. طب لو ما نفعتش براند اند روز، ما نفعتش براند اند روز بقى مش هتستنى. دي حاله فيري كريتيكال والعلاقه تنزل جامد جدا. انا هدخل ايدي جوه البلاسنتا ولا هشيلها. هعمل حاجه اسمها مانيوال سيبريشن او ريموفال اوف البلاسنتا. مانيوال ريموفال اوف البلاسنتا. برضه في حاجه اتفقنا عليها قبل كده. طالما هتدخل ايدك جوه اليوترس يبقى الكلام ده لازم يكون اندر انستيسيا. لازم بلاد ريفاكريشن وتقضيه ايه سيفتي بريكوشن. هتبقى لابس جواب معقم وجواب معقم كله وتدي العالم جنرال انستيسيا وتدخل ايدك جوه اليوترس عشان تشيل البلاسنتا. بس اليوترس ما انتش شايف حاجه مش عارفه البلاسنتا فين. في الانتيريور وول ولا الانتيريور ولا الفانتس ولا الكريم ممكن انك تتعمل. فما انتش عارف بقى هتجيب البلاسنتا دي منين. تمشي ورا مين يوصلك البلاسنتا؟ تمشي ورا الكور. برضه الكور تفضل ماشي ورا الكور هتوصل لمكان البلاسنتا. دخل ايدك في الفلين ده. الفلين اللي هو ما بين مين ومين؟ ما بين البلاسنتا واليوتراين وول. مش البلاسنتا دي اكيد سيبريتد بارشل سيبريتد على الاقل. فدخل ايدي في الفلين اللي هو ما بين البلاسنتا واليوتراين وول وحرك ايدي يمين وشمال كده رايح جاي بيسموها سوينج موفمنت. وانت طالع فوق يو ار سيبريتنج ناو البلاسنتا. صح؟ ده اسمه سوينج موفمنت. بس لو عملت كده لوحدك هتلاقي اليوترس عمال يتمرجح معاك يمين وشمال. فلازم تحط ايدك على بطنها عشان تخلي الفانتس يبقى ستادي. تثبت اليوترس حرك ايدك رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه لما تعمل كومبليت سيبريشن اوف البلاسنتا. عملت كومبليت سيبريشن اوف البلاسنتا تمسكها في ايدك وتطلع بيها. وده اسمه مانيوال ريموفال اوف البلاسنتا. ودي طريقه كويسه وبنعمل او بنرجع لها كتير يعني. لما تكون البلاسنتا دي بارشال سيبريشن كده مش راضي تنزل. براند اندروز نفع نفع ما نفعش هيبقى مانيوال سيبريشن او مانيوال ريموفال اوف البلاسنتا. في واحد راجل بقى من يجي 100 سنه او اكتر كان اسمه كريديه. كريديه حد سمع عن كريديه ده؟ كريديه ده كان بيقول لك السنه اللي فاتت بياخد عيال مولودين دول يحط لهم مش عارف سيلفر مع الجاي في عينه وبتاع حاجات الكلام. هو كريديه ده هو شخصيا يعني هو نفسه. كريديه ده كان وقتها الظاهر بقى فاكر واخد بانجو عمل طريقه يعني مالهاش اي لازمه علشان ديليفري اوف ذا بلاسنتا. قال لك حط ايدك على بطن البيشنت وامسك الفاندس كده حط اربع طوابع ورا الفاندس والثامب قدام الفاندس كأنك كنت بروسها يعني ايه وجهك التشبيه كده بالظبط هتمسك ده اللي هو عصره كده كأنك ماسك برتقانه بتعصرها قرصه جامده قوي قوي على الباندا سوزيتس هو وجهه نظره زي البرتقانه بالفعل لما تمسك كده كل الواح ينزل ازر وميه وكله هينزل هو عايز يمسك الفندس هنا ويعمل سكويزنج الفندس عشان البلاسنتا تنفصل لما كان عاوز يخرج الطريقه بتاعت فريديني لما وصفها وصفها زي ما هي كده وداوته من فيزياء فطبعا الطريقه دي ممكن تعمل سرير بين عند العيال والبين هو مش مساله درع وبس البين ممكن يزود الشق العيال اذا اوريدي شق لما تزود ارنب نقطتين هتلاقي شق اوحش ده نمره واحد نمره اثنين طريقه ممكن ما تنفعش لان ممكن تطلع من قرعتك عيانه من اللي هم المقاسات الكبيره قديمه جدا الاقدام اللي هو انا بقى اتقرص بيها وخلاص وانا احتاج البلاسنتا وانا ليك دعوه بالبندق وانا على طول. طيب الطريقه الثالثه بقى او العيب الثالث ان هو مش بس ممكن ما يعملش سيباريشن ده ممكن يزود البليدنج عارف ازاي؟ لو بالحركه اللي عملها دي عمل فيرذر سيباريشن انما مش كومبليت سيباريشن عملت فيرذر سيباريشن يبقى انت فتحت ايه؟ فتحت سيناسويز اكتر من غير ما تنزل البلاسنتا ولو تفتح سنسوي ده اكتر كل ما تيجي يبقى طريق كريديتي طريقه فاشله تماما لانها